بسم الله القوي. حتى لو وقفت أمريكا وحتى لو وقفت الدول العظمى والمنتفجة. بسم الله المنتقم. اللهم لا تدع لعدونا طائرة بالسماء إلا أخطأتها، ولا دبابة في الأرض إلا فجرتها، ولا سفينة في البحر إلا غرقتها. اللهم ولا قوة على الأرض إلا أهلكتها وشتتها يا قوي يا عزيز. بسم الله العزيز. من عاد الرحمن فليس له سلطان ولا أمان ولا صولجان. وأخرى تحبونه، اسمعوها جيدا وانقلوها إلى كل عدو لهذا الدين. الظلم مهما طال فلن يستمر، فأبشروا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوا مع الصبر نصرا من ذنوب المسرى جميعا، وادحروهم فجروهم وإن مع الصبر نصرا. وأخرى تحبون، اسألوا تاريخنا، اسألوه هو يجيبكم يا رجال. سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا. لما سعينا فما رقت عزائمنا، عما نروم ولا خابت مساعينا. قوم إذا استخدموا كانوا فراعنة يوما، وإن حكموا كانوا موازينا. تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا. وأخرى تحبون، بشرى إنكم منصورون بإذن الله، وإن الله وعد المؤمنين الصادقين بالنصر. وإن رآه الأعداء بعيدا فإننا نراه قريبا بإذن الله. وأخرى تحبون، وما زال التاريخ يعيد نفسه في وقتنا هذا. شادي، نعم يا شادي، بيض وجوه العرب والمسلمين. يوم اسود بعضها ذل دمائين. امرأة، امرأة يا رجال هزت رجال العرب، كيف ولو كانت رجلا ذا شنب. أبكي رجال المسلمين، أبكي رجال المسلمين وقد دروا بمصابنا، لكنهم عشق الحفر. باعوا أخوة ديننا وتوجهوا، يستعطفون الغرب، يستعطفون الغرب، لكن لا أثر. يسمع حكام العالم في كل مكان أن الأقصى لن يعود بسلام اليهود. فلسطين، فلسطين أم القضايا، فلسطين، فلسطين مؤامرة لإبادة شعب ولإذلال أمة وتدنيس مقدسات. فلسطين هي دم ونار ودمار. فلسطين هي تخاذ الأمة وعن جهية شرمة. فلسطين هي مسرحية كتبتها بريطانيا وأخرجتها أمريكا ومثلتها إسرائيل. والضحية، والضحية أقصانا جريح يدنس، وأطفال عسل يذودون عن أنفسهم وحرماتهم بأيد برية ضد ترسانة نورية. فلسطين هي صرخة إسلامية جاء الصواب صداها. أيا هذا الصوت، ما منا مجيب، انصروني طالها الأقصى وأبنى، انصروهم أنقذوهم من بني صهيون. هيا أنقذوهم، أنقذوهم، فجروهم. مؤسسة أضواء الرباط تقدم. وأخرى تحبون. إلى اللقاء، إلى اللقاء، لكن على عتبات الأقصى، فالنصر آت لا محال. وأخرى تحبون. نصر من الله، نصر من الله، نصر من الله، وفتح قريب لفضيلة الشيخ المؤمنين بدر ابن نادر المشاري. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى قيام الساعة. اللهم إني أشهد أنك حق، وأن النبيون حق، وأن الملائكة حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن وعدك حق، وأن لقاءك حق، وأن الآخرة حق. اللهم إني أسألك أن تغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اجعلنا ممن كتب مع الصديقين والشهداء والنبيين، واحشرنا في زمرة المتقين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، أجتمع معكم في هذه الليلة المباركة ولسان حالي يقول: إن قام جمع على المزمار والطرب فجمعنا اليوم للإرشاد والأدب، أو قام جمع على لهو ومفسدة تركتها فرياض الذكر أجدر بي، أو قام جمع على شر وأغنية فنحن جئنا لنرقى سلم الرتب. يا أهل أبها في جامع الملك عبد العزيز، أجتمع بكم لأنني أحبكم في الله، وأشهد الله على محبتكم فيه، ولو كنت شاعراً لكتبت فيكم الشعر والقصيد، ولو كنت أديباً لحبرت لكم الكلمات، ولكن حسبي أن أقول بأنني أحبكم في الله. وجزاكم الله عنا خيراً، وجمعنا الله وإياكم في جنات النعيم. عنوان هذا اللقاء: أعلن يرونه بعيداً ونراه قريباً. ومضمون حديثنا عن هذا الكلام، إلا أنني اخترت له عنواناً آخر، وهو: وأخرى تحبونها. وله سبب، كنت أبحث عن هذا الموضوع لأجل أن أتحدث عن قضية نصرة الدين، لأنني على يقين أن كل مسلم وكل فرد يحمل في قلبه لا إله إلا الله يجب عليه أن يهتم بأمور المسلمين. وسألت الأخيار أمثالكم عن عنوان مناسب لهذا اللقاء، فتعددت العناوين، واخترت يرونه بعيداً ونراه قريباً. وتفاجأت قبل يومين أن أحد الصالحين قال بأنه رأى رؤيا في المنام أنني أسأله عن عنوان لهذه المحاضرة، وإذا به يقال له: قل له بأن تكون وأخرى تحبونها. قلت: أما تأويلها فبعدها في القرآن نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فأخرى تحبونها، كما أن للمسلمين في هذه البلد حق علي، فإن للمسلمين في بلاد الإسلام في كل مكان حقوق علي. أقولها والله وأنا مستشعرا مرارة الواقع، ومبصرا وجهه الأسود الكالح، ومستمعا آهات الأمة الجريحة، متأملا امتداد هذا الليل وتأخر بزوغ الفجر، مع ما يحمل هذا الليل بإذن الله، مع ما يحمل في طياته من بشائر، وأنا أعلم أنه قد يحمل أحياناً فواجع ومواجع، مصحوباً بالرعود والبروق والصواعق والرياح العاتية. فالظلم، اسمعوها جيداً وانقلوها إلى كل عدو لهذا الدين، الظلم مهما طال فلن يستمر، وإن تقدم مدة الحمل مؤذناً بالولادة، وساعات الطلق الرهيبة تعلن نهاية المعاناة، فأبشروا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وإن مع الصبر نصرا. ولا بد أن نعلم أن ما بني في عشرات السنين، ما بني في عشرات السنين من باطل لا ننتظر زواله بين غمضة عين وانتباهتها. فكما أن هناك أركانا للهدم، فهناك أسس للبناء. وما شيدته الجاهليات المتعاقبة على مرور الأزمان اقتضى وقتا ليس باليسير، حتى هدمه الأنبياء والمصلحون، وأقاموا مكانه بناء راسقا من التوحيد لا تهزه الرياح. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما جاء التتر إلى بلاد المسلمين خافهم الناس وفزعوا منهم، وكان يقول لهم: إنكم منصورون وغانمون، إنكم منصورون وغانمون. فيقول له الناس: يا إمام قل إن شاء الله. فيقول: إنكم منصورون، وأقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، ومؤكدا وجازما، فلا إله إلا الله. لماذا قال إنكم منصورون؟ لأنه لاحظ ذلك من خلال استقراء النواميس الإلهية. وإني أقولها لكم هذا اليوم، أقولها بملء فمي: إنكم منصورون بإذن الله، وإن الدين منصور، وإن الله وعد المؤمنين الصادقين بالنصر، وإن رآه الأعداء بعيدا فإننا نراه قريبا بإذن الله. ألا إن نصر الله قريب، حتى ولو تكالب العدو، وحتى ولو تحالف وتحزب الأعداء. وما الأحزاب عنا ببعيد، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقد قيل بأن التاريخ يعيد نفسه، جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو يرويه أحمد في المسند وأصله في البخاري ومسلم، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بحفر الخندق، وعرض لنا صخرة بمكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، عجزوا عنها. قال: فشكوناها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: أحسبه؟ قال: وضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول، ثم قال: بسم الله، فضرب ضربة فانكسر ثلث الحجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، فضرب ضربة أخرى فكسر ثلث الحجر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم ضرب ضربة ثالثة وقال: بسم الله، فكسر بقية الحجر. فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. الحديث قال ابن حجر في فتح الباري، وإسناده صحيح، في ذلك الموقف الذي يبعث الأمل في النفوس، ويثبت عزائم الأبطال، ويرفع هامات الرجال، انطلقوا من ضيق ساعتهم ليعيشوا الأمل القريب. وبتلك النفسية المتفائلة كان الصحابة الكرام يتخرجون من أين؟ يتخرجون من مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليفتحوا الآفاق. ولم تكن تلك الحادثة، لم تكن تلك الحادثة يتيمة في منهاج النبوة، بل كانت مبدأً وطريقاً ومسيراً. فاسمعوا أيها الإخوة، أخرى تحبونها: منذ أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بعثته نور وإشراق وسرور، وهو فتح من الله على هذا الكون، وبناء عظيم ما سمع بمثله في حركة ولا في سكون. وكانت هجرته بداية الانطلاق وفجر الإشراق، بها قامت الدولة، وصار للإسلام جولة وللحق صولة، وجاء بالغزوات، وغزوة بدر أول الفتوحات، ففيها إثبات صدق الصحابة واجتثاث تلك العصابة وقطع الرؤوس الكذابة وجلال للدين ومهابة. ومعركة القادسية مشهد من مشاهد الحق إذ هجم، ونهاية ساحقة ماحقة لدولة العجم، ودليل على أن من عاد الرحمن فليس له سلطان. حتى لو وقفت أمريكا، وحتى لو وقفت الدول العظمى والمنتفجة، من عاد الرحمن فليس له سلطان ولا أمان ولا صولجان. وفي معركة اليرموك فر الروم كالبوم، وهذا دليل أن لكل طاغية يوم معلوم. وفي عين جالوت نهاية المغول، ومأساة حظهم المغلول وجندهم المخذول على أيدي أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حطين تمريغ الأنف والباطل في الطين، وهو يوم جلاء الصليب في فلسطين. يا لله العجب، جولدا مائير امرأة يا رجال هزت رجال العرب، كيف ولو كانت رجلا ذا شنب. أخذ العرب في فجر الإسلام قياده في العالم كله، فلما خفيت عليهم المعالم منوا بالهزائم. إذن يا رجال، تاريخنا تاريخ فتوحات وانتصارات ودروس مستفادات، ومن قرأ التاريخ هيجه على البكاء والاتساء والاقتداء. كم في التاريخ من زفرة؟ أسألكم بالله، كم في التاريخ من زفرة؟ وكم في التاريخ من حسرة وعبرة؟ لقد كان في قصصهم عبرة. اسألوا تاريخنا، اسألوه هو يجيبكم يا رجال. سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا. لما سعينا فما رقت عزائمنا، عما نروم ولا خابت مساعينا. قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما، وإن حكموا كانوا موازينا. تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا. وإذا دعوا جاءت الدنيا مصدقة، وإن دعوا قالت الأيام آمينا. تقول آمينا للرجال، إنا لقوم أبت أخلاقنا شرف أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا. بيض صنائعنا، بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. وما زال التاريخ يعيد نفسه في وقتنا هذا. شادي هذا طفل صغير يجسد مثلا في العزم والعزيمة والشموخ والكرامة. كم عمر شادي؟ عمره 17، غلام صغير. يوم رأينا غلماننا وشبابنا وأبناؤنا إلا من رحم الله جلسوا على المدرجات، ولاحقوا المغنين والمغنيات، وضيعوا أوقاتهم في الاستراحات والسهرات. نعم يا شادي، بيض وجوه العرب والمسلمين يوم اسود بعضها وتركوا بياضها الكثيرون. هذا الطفل صغير يجسد مثلا في العزيمة، يجسد مثلا في الشموخ والكرامة، لكنه مسلم ينافس سم الجبال من شباب الانتفاضة. أسأل الله أن ينصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان وعلى كل أرض وتحت كل سماء. من شباب الانتفاضة يرقد في مجمع الرياض الطبي مريض أصابه طلقة نار في رقبته من الجهة اليمنى وخرجت من الجهة اليسرى، يكاد أن يكون مشلولا شللا كاملا، غير أن يده اليسرى تتحرك قليلا. وبينما الزوار محتشدون حوله اتصلت به أمه من فلسطين، اتصلت لتطمئن على ولدها، فتكلم معها في الهاتف بصعوبة، تكلم معها ليقول: يا أماه شلل كامل، غير أن يدي اليسرى تتحرك شيئا ما. لما سمعت الأم بمرضه وعلمت أنه مشلول وأن يده اليسرى تتحرك قليلا كبرت الأم، كبرت الأم الصابرة بنشوة صادقة وقالت له كلمة مدوية، قالت: يا شابي تكفيك يدك اليسرى، تكفيك اليسرى يا شادي لحمل الحجر ورمي العدو، نحن لا نريدك أن تعطينا مالا، إنما نريدك أن تحمل حجرا بيدك اليسرى، نريدك أن تحمل هذا الحجر وترمي به العدو، ترمي به شارون واليهود، وترمي به أذناب القردة والخنازير. قم يا بني، تقوله الأم على لسانها، قم يا بني ولا تبالي بالخطر، قم واحمل الإيمان مفتاح الظفر، قم يا بني فلن تسدد أمة ترضى بظلم الغاصبين ومن كفر، قم يا بني فإن شرعة ربنا بجهاد أبناء العقيدة تنتصر، لن ينصر الإسلام أن تبقى هنا، لن ينصر الإسلام أن تبقى هنا، تبكي على جرح وقدسك ينتظر، لن ينصر الإسلام حين نخونه لا سلم يرجى من يهودي قدر، لن يرجع الأقصى، لن يرجع الأقصى سراب سلامهم، لن يرجع الأقصى سراب سلامهم، ليسمع حكام العالم في كل مكان أن الأقصى لن يعود بسلام اليهود، لن يرجع الأقصى سراب سلامهم، لا أرضى ترجع تحت قاعة مؤتمر. قم يا صغيري، قم يا صغيري، إن أمك تشتكي من جور أحفاد القرود وتعتصر، أولست تذكر، أولستم تذكرون يوم شاهدتم على الشاشات، أولست تذكر يوم دكوا بيتنا بقذائف في الليل تهطل كالمطر، أولست تذكر يوم باعوا حقلنا، حرقوا الزروع وصادروا كل الثمر، أولست تذكر يا صغيري عندما قتلوا أباك وما راعوا حق الكبر، أنسيت؟ أنسيت لما أودعوك مقيدا ومضوا بأختك والمشاعر تنفطر، يا ويل من ينظر إلى نساء المسلمين وبنات المسلمين تنتهك أعراضهن والأمة المسلمة مليار مسلم لا يتحرك لنجدة الإسلام والمسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. مسكينة هذه الأخت المباركة، امرأة فلسطينية عمرها في 24، أمسك بها مجموعة من اليهود فقاموا وفعلوا بها الزنا، أجلكم الله، فعلوا بها الزنا أمام والديها وأبنائها وزوجها، ثم أخذت تبكي وتصرخ وتقول، تقول: يا أذناب القردة والخنازير، أنا لست أفضل من سمية، أنا لست أفضل من سمية، أنا أعلم أن الله سينصر دينه، ولكن اللوم ليس عليكم، إنما اللوم على المسلمين الذين يتفرجون علينا من كل مكان. أنسيت لما أودعوك مقيدا ومضوا بأختك والمشاعر تنفطر، عادت لتروي للجميع حكاية منها ملايين البرية تعتبر، جاءت وثوب عفافها متمزق تبكي وتسأل، تبكي وتسأل، وحق لها أن تسأل، تبكي وتسأل: هل يعود لنا عمر؟ هل يعود عمر رضي الله عن عمر؟ سمع الجميع: أيا صغيري بالذي يجري لنا لكنهم ألف الخدر، أبكي رجال المسلمين، أبكي رجال المسلمين، أبكي رجال المسلمين وقد دروا بمصابنا، لكنهم عاشقوا الحفر، باعوا أخوة ديننا وتوجهوا، يستعطفون الغرب، يستعطفون الغرب، لكن لا أثر. هم يعلمون، هم يعلمون بأن أعداء الهدى خانوا النبي محمد خير البشر. هم يوقنون بأنهم في غيهم سكر العقول ولا دواء سوى الحجر. هم يؤمنون بحقدهم وببغضهم لديانة الإسلام والجيل الأغر. فلماذا يا طفلي، فلماذا يا طفلي يمنون الورى بسلامهم؟ وسلامهم كذب وشر، والله ما عشنا جحيما مثلهم. فإلى متى أست الشريعة تنتظر؟ قل للذين رضوا بالذل أنني ماض، ماض على درب الجهاد ولن أفر. رشاش أعدائي سيصمت عندها، رشاش أعدائي سيصمت عندما أتلو من القرآن آيات الزمر. أيها المؤمنون بالله، ألا تذكركم هذه المرأة نساء خالدات فقدن أولادهن في المعارك والغزوات؟ ألا يذكرنا ذلك بأن رحم الأمة لا زال ينجب الغر الميامين؟ نعم، إنه من قدر العدو في فلسطين أن يقاتلوا أو يساكنوا أولئك القوم المؤمنين الذين ذاق أجدادهم لوعة الصبر على آبائهم، فقد قاتلوهم ثم قاتلوهم ثم قالوا لو لم يبق غير الحجر والتراب لواجهناكم به. جاءني شاب صغير قبل 4 أيام في الجامع، ودخل علي يعلم الله ومعه حجر في يده يحمله. قال لي: يا شيخ. قلت: نعم. قال: أريد أن أرافقك إلى فلسطين. قلت: ومن قال لك بأنني سأذهب إلى فلسطين؟ قال: سمعتهم يقولون بأنك ستذهب إلى فلسطين لنصرة إخواننا هناك. قال هذا الكلام بعد أن أعلمت في الجامع أن من أراد أن يشارك معنا لنصرة إخوانه فليشارك بمقولة أو كلمة. فظن هذا الصغير أننا ذاهبون إلى فلسطين. أين أنتم يا رجال؟ أين أنتم يا رجال؟ فلسطين أم القضايا، فلسطين أم القضايا، فهي قضيتنا الكبرى. فلسطين وبلاد المسلمين ليست كلمة فحسب، بل هي تاريخ طويل كتب حروفه أسلحة الغرب على أسطر من دماء الأبرياء. هنا تقف كل الأقلام حائرة، حائرة تأسرها الدهشة، تحاول أن تكتب ولكنها لا تدري بأيها تبدأ وأيها تصدر كلماتها. إن ذهبت تتحدث عن دير ياسين صرخت بك صبرا وشتيلا، وإن اخترت المخيمات برزت أمامك المسجد الأقصى. وإن أعرضت عن هذا كله وبادرت بتحليل مشكلة المستوطنات فستجد أن قضية المهاجرين أولى. فلسطين هي باختصار مؤامرة لإبادة شعب، اسمعوها وافهموها جيدا، وليسمعها الحكام وأصحاب القرار وأصحاب الرأي في كل مكان. فلسطين مؤامرة لإبادة شعب ولإذلال أمة وتدنيس مقدسات. هي دم ونار ودمار، هي ضحية يطرق العالم كله بصره على قتلها وينام على تناثر أشلائها وسيل دمائها. هي تخاذل أمة وعنجهية شرمة، وهي مؤتمر سلام في برلين ومأدبة قتل في دير ياسين. هي مسرحية كتبتها بريطانيا، كتبتها بريطانيا وأخرجتها أمريكا ومثلتها إسرائيل. والضحية، والضحية أقصانا جريح يدنس، وأطفال عزل يذودون عن أنفسهم وحرماتهم بأيد برية ضد ترسانة نووية هي صرخة إسلامية جاء الصواب صداها. أيا هذا الصوت ما منا مجيب، أيها الصوت الحبيب أنت عن آذار من تدعو غريب، أيها النائي القريب من تنادي، من ينادون في فلسطين، لا تبعثر صوتك المبحوح واصمت واصمت. من تنادي؟ هل تنادي الصمت فينا؟ أم ترجي جثة؟ أم تبتغي في معجم مشلول معنى للوثوب؟ أيها الصوت الحبيب جئت من حلق فصيح بيد أن أعجمت منا القلوب، كيف نقول كيف نقول لهذا الصوت وهو يقول لنا أما قرأتم التاريخ؟ أما فيه من مدح وتوبيخ؟ أما علمتم أن أجدادنا دخلوا الأندلس فاتحين ومكبرين ومسبحين؟ لماذا؟ أجيب أيها الحضور، لماذا دخلوها؟ دخلوها لأنهم عظموا الله في القلوب، فملكهم الشعوب، قدموا الأشلاء والدماء، فرفع رايتهم في السماء، صدقوا في الديانة، فشرفهم بحمل الأمانة، نشروا العدل وطردوا الجهل. يا لله كيف كنا وكيف أصبحنا بعدما قصرنا في ديننا، والله ما أفلحنا. كانت المناير تؤذن بدعوتنا والمنابر تضج بخطبتنا، كنا بالإيمان سادة وللشعوب قادة، لأننا أطعنا الرحمن وحكمنا القرآن وحاربنا الشيطان. ولما قعدنا عن الجهاد، لما قعدنا عن الجهاد جلسنا على الفضائيات وجلسنا على المسلسلات والأغنيات، لما قعدنا عن الجهاد واتهمناه بالإرهاب، يوم قعدنا عن الجهاد ما الذي حصل؟ قعدنا عن الجهاد وعصينا رب العباد ووقعنا في الفساد، سرنا ما بين طريد وشريد وقتيل وفقيد. هذا جزاء، هذا جزاء أناس بالهوى بلغوا وقصروا في أمور الدين فاستلبوا، كانوا شموسا عيون الناس ترمقهم، لكنهم بعد طول الدهر قد غربوا. علي بن أبي طالب رجل فارس شجاع في غزوة الخندق، تعرفونها كلكم، لما جاء ذلك المشرك الخبيث عمرو بن ود دخل متكبرا متجبر على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أقبل عليه دخل بقوته وفرعنته وطغيانه، فوقف وجثم كالثور أجلكم الله. فلما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، اسمعوا إلى الكفر والعناد، يا محمد إنني اشتقت إلى النار، فهل هناك أحد من أتباعك اشتاق إلى الجنة؟ فمن الذي تقدم؟ قام علي رضي الله عنه قال: أنا يا رسول الله، أنا أتقدم على هذا المشرك. ثم أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام، أعطاه العمامة وأعطاه سيفه وقال: خذ يا علي. فقام علي رضي الله عنه لبس العمامة ثم وضع اللثام على وجهه. تدرون لماذا وضع اللثام؟ ما وضعه خوفا ولا جبنا، لا والله، علي بطل، علي رجل، علي ما تربى على التفاهات. يقول: وضعت اللثام على وجهي لأنني ما زلت صغيرا بعد ولم تخرج لحيتي، فخشيت أن يراني العدو، ف ثم يراني صغيرا فلا يبارزني. قال: فتقدمت ودخلت على العدو وقد وضعت اللثام على وجهي، وأول ما رآه العدو قال: من أنت؟ قال: أنا رجل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أعلم ذلك، أفصح عن اسمك، من أنت؟ قال: أنا رجل من أتباع محمد. قال: أخبرني من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. فلما سمع ذلك الاسم وعلم أنه علي الغلام الصغير أخذ يضحك يستهجر ويستهزئ. قال: أرسلوك أنت أرسلوك إلي لأنك أصغرهم سنا. قال علي: لا والله ما أرسلوني لأنني أصغرهم سنا، إنما أرسلوني لأنني أقلهم شأنا. ثم قال ذلك الخبيث المشرك: يا علي ارجع، فإن أباك صديقي وإنني لا أريد أن أفجع أباك فيك. فرد عليه علي مباشرة وقال: أما أنا فأريد أن أفجع أباك أنت فيك، والله لا أعود إما بنصر وإما بشهادة. ثم قال له: أريد منك ثلاث كلمات يقولها علي. قالها لذلك المشرك: اهتمامات عالية ورفعة كبيرة، لم يختر تفاهات الدنيا السافلة، لا لا والله. قال: أريد منك ثلاث كلمات. شاب من شبابنا مع الأسف أقرأ في مجلة تصدر محلية مقابلة مع شاب من شبابنا عمره في الثلاثين، يجرى معه مقابلة ويسأل من ضمن الأسئلة: ما هي اهتماماتك وطموحاتك؟ فيقول: اهتماماتي جمع الطوابع والمراسلة. يا لله على شباب يتربون على التوافه. علي أعلنها، قال: أريد ثلاث كلمات فقط. قال: وما هي؟ قال: الكلمة الأولى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: أما هذه فلا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال: أعطني الثانية. قال: أما الثانية اتق الله وارجع ولا تحارب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو رجعت لقالوا خوفه هذا الغلام الصغير، لا أرجع ولا أعود. قال: الكلمة الثالثة أريدك إذا بارزتني وحاربتني أن تكون على فرسك وأنا على الأرض. قال له: لماذا؟ قال: حتى أبين لك ولأمثالك وللكفر من بعدك أن النصرة لله ولرسوله وللمؤمنين. فتقدم علي رضي الله عنه والخبيث المشرك على فرسه، ثم يبارزه علي وهو على الأرض على قدمه، ثم يسمعون الصحابة صوتا من خلف الجبل. قالوا: فتقدمنا خفنا على علي. فلما تقدمنا وذهبنا خلف الجبل وجدنا عليا قد قتل هذا الرجل وهو يرفع راسه مع شعره وهو يقول: نصر الله محمد، نصر الله محمد، لله دره، لله دره. يوم رفع هذه الكلمة: يا رب يا رب، هل من عودة للدين في أرض فتحناها برسم الدين؟ شدنا بها صرح العلوم فأصبحت تاجا لكل موحد مأمون. ومع ذلك نرى النصر قريبا بإذن الله، سنتبع الأثر ونحكم البشر ويبلغ مجدنا القمر بإذن الله. قولوا آمين. اللهم آمين. هذا شاب صغير طفل في أفغانستان، أسأل الله أن ينصر المجاهدين على أرض الأفغان، أسأل الله أن يجمع كلمتهم على التوحيد، وأن يخيب ظن الأعداء من أمريكا والنصارى وغيرهم من أحلافهم وأتباعهم إلى يوم الدين. يأتي هذا الغلام الصغير دون 12 من عمره، شمخ وعلى في زمن رضخ فيه الكثيرون، فقام هذا الصغير في عمره الكبير، صغير في عمره كبير بفعله لله دره. في أثناء المعارك في أفغانستان الماضية خرج هذا الغلام الصغير يتسلل بين المجاهدين، وفي أثناء الضرب وإذا به يقتل ضابطا أمريكيا كبيرا ويجرح ضابطا آخر في المخابرات أعلنت في الأخبار، ثم لما قتله فر هاربا سالما، وعدوه الأمريكان يطالبون به إلى الآن حتى يسلم إلى السلطات في أمريكا. أعرفتم أن دينكم عزيز، وأنه مهما كان صغر السن فإنه لا يقف بإذن الله عند موعود الله جل وعلا، فأبشروا بنصرة دينكم بإذن الله. يطالبون بهذا الصغير ليكافئوه بماذا؟ بالقتل، جزاء نخوة عجزت عنها أمة، نخوة عجزت عنها أمة. اتركوه، اتركوا هذا الغلام، اتركوه يدافع يوم تخاذل الرجال وأهل المدافع، اتركوه يدافع، اتركوه يدافع عن أمتنا وعن ديننا وعن عقيدتنا، اتركوه. لماذا يقفون دون هذا الغلام يوم تخاذل الرجال والحكام والصغار؟ لماذا؟ هكذا رد الغلام حينما جن الظلام، رد للأعداء شيئا من لهيب الانتقام، برصاص غاصب رد أولى بالكلام، من يرد الكيل ضعفا للأعادي لا يلام، إنما اللوم على من يتخفى كالنعام. قالها الشبل، قالها الشبل وفي جنبيه للظلم الضرام، إنهم أعداؤنا أعداء من صلى وصام، فارفعوا الصوت وقولوا للأعادي لا سلام، إنه الذل الذي يهوي بهامات الكرام، يهوي بهامات الكرام يوم بائست وانهزمت. أما أنتم أيها الأبطال وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا إخواننا في كل مكان، يا إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان، يا إخواننا في كشمير وفي الشيشان، يا إخواننا في الهند وفي أندلسيا وفي طاجستان، يا إخواننا في كل مكان وعلى كل أرض وتحت كل سماء، أعلم، أعلم تماما كما يعلم غيري أنكم تعيشون أياما ومرحلة عصيبة من تاريخ الاستكبار العدواني العالمي، وقد كشف العدو عن وجهه الحقيقي. الصهاينة أعلنوها صراحة، لم يعدوا متخفين خلف الستار بعدائهم في صوت أمريكا، الإذاعة الإنجليزية يعلنون عليهم من الله اللعائن تترى. قالوا وبالحرف الواحد بما هو ترجمته، إذا أردتم هزم الإسلام والمسلمين فعليكم بالصنم الأسود الذي يعبدونه، فجروه واهدموه. يقصدون الكعبة، يقصدون الكعبة. إذا انكشف العدو ستاره وكشف عن وجهه الحقيقي، فالقتل والتسريد وهدم المنازل والحصار والخذلان المخزي من لدن المسلمين عامة ومن الغرب خاصة. وهذه الأحوال تطرح سؤالا مهما لكم، أعني إخواننا هناك ولنا ولكل مسلم، هل لهذا الأمر من نهاية؟ وهل لهذه البلية من كاشفة؟ ويتحدد السؤال أكثر: أين المخرج؟ أين المخرج؟ وما السبيل؟ إننا من أجل أن نعرف كيف يتحقق النصر لا بد أن ندرك كيف وقعت الهزيمة، ومن أجل أن نرسم طريق الخلاص لا بد أن نعرف كيف حصلت المعاناة. إذن اعلموا أن الصراع بين الحق والباطل قديم، ولم يكن وليد اليوم، وإنما له جذوره بالتاريخ. والصراع القائم ليس صراعاً عرقياً أو قومياً، وإنما هو صراع بين حق وباطل، وبين أمة مسلمة وأمة كافرة لن ترضى عنا حتى نتبع ملتها. وخصوصاً ما نلمسه في بيت المقدس على مر التاريخ، الذي هو ملك للمسلمين وملك الأنبياء وأتباع الموحدين. وعندما تزيغ طائفة عن هذا الطريق، يبعث الله من المؤمنين من يعيد الحق إلى نصابه. أعلن الخبيث الرئيس شارون لما تولى الرئاسة، أعلن إعلانا صريحا جريئا واضحا ولم يلتفت له أحد. أخذ يضحك حينما تولى الرئاسة، سأله الوزراء: على ما تضحك؟ قال: إن الرئيس الإسرائيلي قبل 35 عام، لما دخلت القنبلة الذرية أو النووية، فرح الوزراء كلهم وضحكوا إلا هو ضاق صدره وغضب. قالوا: لماذا لم تضحك ولم تفرح؟ قال: كيف أضحك وكيف أفرح والأمة المحمدية ما زالت تحب الجهاد والقتال. قالوا: ما الأمر حتى نفسد هذه القضية في قلوب المسلمين؟ قال: سلطوا عليهم كل الإمكانيات والماديات وأرهقوهم بقدر ما تستطيعون. قالوا: بمن نبدأ؟ قال: ابدأوا بشريحة الشباب والنساء. إذن أعلن العدو، أعلن أنه يريد النزاع صراحة واضحة، وهي بينة لمن كان لديه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أولئك الذين خرجوا عن دينهم وانحرفوا عن سبيل الله وطغوا واستكبروا، فإن الله جل وعلا سيبعث للأمة بإذن الله، سيبعث من يعيد هذا النصر. فإن المتأمل لهذا الصراع في جميع فتراته يدرك طبيعة المعركة، وأنها بين حق وباطل، وبين توحيد وشرك، وبين كفر وإيمان. لم تكن المعركة أبدا بين جنس وجنس، وقبيلة وقبيلة، أو من أجل أرض أو تراب. فهذه الحقيقة تبين لنا كيف حدثت الهزيمة، ولماذا تأخر النصر، وكيف يتحقق الانتصار. يحدثنا أحد الإخوة الثقات أن مجموعة من الإسرائيليين على الحدود هجموا على بيت من بيوت الفلسطينيين المسلمين، يقول: فخرج طفلا صغيرا بحجر يرمي به ذلك اليهودي الخبيث، فرجع اليهودي وأمسك بذلك الطفل وقال: لماذا ترميني بالحجارة؟ قال: إن أخي محمد هو الذي أمرني برمي الحجارة عليكم. قال: أين أخاك أو أخوك؟ قال: أخي في البيت. قال: فاجتمع أكثر من 10 جنود يهود على هذا البيت، وأخذوا يرفعون الأسلحة ويشيرون بها على المنزل، وهم ينادون: يا محمد اخرج، فإن البيت محاصر. ويخرج محمد، خرج محمد ليقف علما شامخا. لما خرج محمد، أتدرون من هو محمد وكم عمره؟ طفل لا يتجاوز عمره 4 سنوات. إي والله، معه رضاعة أطفال في يده. حدثني الذي حدثه رجل من أهل فلسطين وسندها متصل، قال: فلما رأوا الرضاعة بيد محمد ظنوا أنها قنبلة يدوية، فأخذها ورمى بها عليهم ففروا هاربين، فروا هاربين من طفل يحمل رضاعة أطفال والأمة تعجز بطاقاتها وقواتها ورجالها وقادتها، يعجزون أن يقفون أمام هذا الذل الذي أثبت الله لنا في القرآن أنها ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وفي كل مكان أينما ثقفوا. إذن لماذا هذا التخاذل؟ انصروا دينكم واعلموا أن الكفر الذي يواجهونه الآن هو الكفر الواحد الذي واجه موسى عليه السلام. الكفر الذي واجهه موسى كانت لهجته ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وكانت لهجته لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وكانت لهجته إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هو الكفر نفسه الذي واجهه إبراهيم، ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وواجهه عيسى عليه السلام ولهجته هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وهو الذي واجهه محمد صلى الله عليه وسلم تبا لك ألهذا جمعتنا. هو الكفر الذي قابله كل الأنبياء ولهجته قالوا ساحر أو مجنون. سبحان الله، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. قال الإمام الشافعي ليظهرن الله دينه على سائر الأديان كلها حتى لا يدان لله إلا به، وذلك متى شاء. وظاهر الآية أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. أليست الأرض لله؟ أليس له الخلق وهم عبيده؟ وهو المتصرف جل وعلا، إذ يورثها من يشاء، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. تلك الدار، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. المستهدف دينكم، وإلا ماذا قصد الغرب حينما أراد الدخول إلى الصومال أو إلى اليمن أو إلى السودان للبحث زاعما عن المجاهدين؟ وضعوا قضية ابن لادن مسمار كمسمار جحا، وهم يريدون هدم ديننا وعقيدتنا وهدم ألويتنا التي رفعت وهز كيان هذه الجزيرة على وجه العموم، وبالأخص هذه البلاد المباركة على وجه الخصوص. الذين اعتلت همتهم واهتماماتهم، فأين اهتمامنا للدين وتسخير الدنيا لها؟ أين دورنا جميعا؟ لماذا لا نحمل الهم والإصلاح؟ لماذا لا نقوم بالدور الإيجابي؟ لا تقل لي يا أخي، لا تقل لا أستطيع، امسح من قاموسك لا يمكن ومستحيل، ولو قلت ذلك لقلنا لك جرد وحاول، حاول وجرد واعمل ما تستطيع، ارفع اهتماماتك وغير في طريقتك وأولوياتك، كما يجب أن يكون لدينك ارتباط عاطفي يجب أن يكون هناك ارتباط عملي لدين الإسلام. فالدين أولا والدين ثانيا وثالثا وآخرا، وإلا يكون ارتباطك، ولا يكون ارتباطك مؤقتا بل تتنفسه مع الهواء. حزنك للإسلام وفرحك للإسلام وأمرك ومنامك ويقظتك للإسلام. عجوز كبيرة عمرها في الخمسين سنة، أعرفها من الأقارب، اتصلت بي في ليلة من الليالي وسلمت عليها وسألت عن حالها، فقالت لي كلمة واحدة: هل يستطيع العجائز أمثالي أن تقدم شيئا لنصرة إخواننا في فلسطين وأفغانستان؟ فقلت لها نعم، حتى ولو ساب الرأس وامحن الظهر ودق العظم وذاب الجل تستطيعين بالدفع والمال والدعم وبالدعاء في ساعات الإجابة، عسى الله أن ينصر دينه. إياك، قد تكون دعوة من قلبك صادقة ينصر الله جل وعلا بها دينه وأولياءه في كل مكان. يقول أحد المجاهدين: رأيت رؤيا في المنام، فإذا بي أرى جبريل عليه السلام كأنه على هيئة طائر، وقلت: من أنت؟ قال: أنا جبريل. قلت له: يا جبريل، إننا سمعنا أنكم في غزوة الخندق حاربتم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. قال: نعم، وإننا لنحارب معكم، وإننا نزلنا معكم في المعركة التي كانت البارحة، وما ذاك إلا بسبب دعوة مسلم دعا الله جل وعلا فاستجابها. دعوة مسلم تستجاب لنصرة الإسلام والمسلمين. لما أولها أحد المؤولين قال: أشهد بالله أن ما رؤي إنما هو إلهام وحق، وأن الله سينصر دينه بإذن الله جل وعلا. إذن لا تبخل بنصرة دينك ولو بالقليل، وأعلم أنك تستطيع أن تقدم شيئا، وحرك ما في وسعك وما لديك من طاقة، واجعل اهتماماتك عالية. هذا محمد عليه الصلاة والسلام بعد فتح خيبر، وكان هذا الفتح كما تعلمون نصر عظيم للإسلام وللمسلمين. جاء جعفر بن أبي طالب من الحبشة، وكان قد هاجر إليها مع المهاجرين، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه ليعانقه، فقال: بأيهما أنا أسر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ إذن السرور كان مربوطا بقضايا الإسلام، بل حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى هذه القصة: أصاب المسلمين هم وحزن عظيم، حتى كانوا كالغنم المطيرة، وأظلمت المدينة، أظلم فيها كل شيء كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه. ولما بويع أبو بكر بالخلافة قال عمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها. أم أيمن هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ومن أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلق لزيارتها، فلما رأتهما أم أيمن بكت تأثرت، فقال لها: ما الذي يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: إني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. سبحان الله. فهيجتهما على البكاء، فأخذ يبكيان معها. إذن هي لا تبكي لموت حبيب لها أو ولد أنجبته، بل حتى فقد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هو السبب الرئيس لبكائها، وإن كان فقده عزيز على النفوس، ولكن كان الذي يبكيها انقطاع الوحي، وتعتبر ذلك أمرا جلا يستحق البكاء. إذن لينصرن هذا الدين، فلتعلو الهمم من أجل تحقيق النصر الذي ننتظره بإذن الله. ولا بد، لا بد أن نكون صرحاء مع أنفسنا. أسألكم بالله أيها الأخوة، هل نحن جاهدنا أنفسنا حق المجاهدة؟ هل نحن جاهدنا أنفسنا حق المجاهدة على طاعة الله؟ والله لا تدري متى تنتهي حياتك ولا تموت. الجمعة ليست الماضية، التي قبلها حدثني أحد القائمين على مغسلة الأموات في جامع الراجح بالرياض، يقول: قدمت جنازة فغسلت وكفنت وصلي عليها، ثم ذهبنا بها إلى المقبرة لتدفن. يقول: نزلت في لحد هذا الميت ومعي أحد أقاربه، فلما وضعناه في اللحد وضعنا التراب عليه ثم خرجنا فإذا بصاحبي قريب هذا الميت يقول: الحمد لله الذي علمني كيف أدفن ميت قبل موتي. قال: والله ما تجاوز هذه الكلمة، هذه ليس الجملة الماضية التي قبلها، والله ما تجاوز هذه الكلمة إلا وهو يسقط على ظهره في المقبرة. رفعناه نريد أن نتداركه فإذا بأنفاسه تخرج وهو على باب المقبرة ويموت في لحظتها. قال الذي غسله، قال: باشرت تغسيله ودفنه وتلحيده في قبره وكأني أراه في اليوم الذي بعده ودفن في يوم السبت. إذن والله لا تضمن أن تعيش لحظة. اسأل نفسك: هل قدمت شيئا لدينك؟ هل قدمت شيئا لدينك أو أن اهتمامات الكثير على سيارة فاخرة يركبها، وعلى زوجة حسناء يتزوجها، وعلى مال وفير يجمعه؟ وهذا إن كان في الطاعة فلا حرج، ولكن هل فكرت يوما في مسلم وفي مسلمة في أنحاء العالم؟ هل فكرت يوما وأنت تنام قرير العين في النوم أن هناك من المسلمين، بل هناك من أسرى المسلمين، من الأسرى الذين سلموا إلى الغرب يعذبون ويضطهدون ليل نهار؟ أحد الأسرى الذين قبض عليه في أمريكا وهو ليس له علاقة لا بجهاد ولا بقاعدة ولا بتنظيم، إنما ذهب لدراسة قبض عليه بمجرد تهمة لا أصل لها، يقول: حبسنا وضربنا وأهين ديننا حتى أن الواحد منا أصبح عريانا لا ثوب عليه، ويجمعوننا في غرفة صغيرة أكثر من 10 في غرفة واحدة، كلهم عراة، وإذا أراد أحدهم أن يدخل إلى دورة المياه أجلكم الله أدخلوا 4 جميعا في دورة واحدة عراة. هذا فقط الذي هنا والذي لا ذنب له. إذا ما ظنكم بمسلم يدك ليل نهار من عدو لن يرضى إلا باتباع دينه؟ وأنا وأنت ما زلنا ننظر وما زلنا نتفرج على دماء المسلمين وعلى أحوالهم ولم نتحرك. إذن والله ما وقعت مصيبة إلا بذنب، فبما كسبت أيدينا يوم تبايعنا بالعينة ورضينا بالزرع وأخذنا أذناب البقر وتركنا الجهاد سلط الذل علينا، ولن ينزع هذا الذل حتى نرجع ونعود إلى ديننا ونجاهد أنفسنا ونستعد للجهاد. استعدوا للجهاد وأعدوا العدة للجهاد كما قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، ترهبون به عدو الله. فجاهدوا النفس قبل فوات الأوان. فعن فضالة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ اسمع، من هو المؤمن؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ثم قال: ألا أخبركم بالمجاهد؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. والحديث رواه أحمد في مسنده وسنده صحيح. من انهزم في جهاد نفسه انهزم في المعركة الكبرى في جهاد أعدائه. أيها الإخوة وأيها الأخ المبارك، إياك إياك إياك أن تكون منهزما أمام عدوك أبدا، لأن هزيمتك أمام العدو ولو كانت نفسية أو معنوية قد تجعل العدو يتقوى عليك. علي رضي الله عنه قيل له: كيف تهزم العدو؟ قال: إنني أتقدم وأنا أقول الله أكبر، وهي تنخلع وتظهر من صدري، وأنا أعلم وأنا على يقين أنني سأهزمه، وهو على يقين أنني سأقتله، فأجتمع أنا ونفسه عليه فيموت. لأنه رفع من نفسه، وجاء في حديث أنس قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم والذهبي والنووي وغيرهم. وللأسف فقد أصبح الكثيرون من أبناء هذه الأمة منهزمون نفسيا، فلا بد أن نحطم الرهبة من الأعداء، إنهم أحق بها منا. واعلموا أن هذا الدين منصور بإذن الله وستعلو رايته، وإن الله جل وعلا نصر هذا الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. المظفر قدس، وهو قائد من قادة المسلمين في حروب التتر كما تعرفون، استطاع أن يحطم الخوف من التتر في نفوس المسلمين. يقال أنه وصل الرعب والخوف من التتر كما ذكر ابن الأثير في تاريخه إلى أن المرأة من التتر تمشي بالشارع وتمر على عشرة من المسلمين يمشون، فتقول لهم: ناموا هنا اجلسوا. يقول: لماذا؟ قالت: ناموا واسكتوا، إنني أريد أن أقتلكم. فيجلسون خوفا وذلا ولا يتحركون، ثم تبحث عن سكين لتقتلهم واحدا واحد، فما تجد معها سكين، فتقول لهم: انتظروا حتى أذهب أحضر السكين فأرجع. وتذهب إلى بيتها ومكانها وتحضر سكينا لذبحهم، وما فكر أحدهم أن يرفع رأسه فضلا على أن يتحرك أو يهرب أو يدافع. فجاء هذا القائد المظفر لما رأى هذا الأمر وعلم أن الناس قد أصيبوا بالذل الشديد من التتر، ماذا فعل؟ قام ليذهب هذا الذل والهزيمة النفسية من المسلمين. جاءه مجموعة من التتر كما تقول بعض الروايات التاريخية، فقام فقطع رؤوسهم وعلقها على المشارق بالساحات العامة حتى يرى المسلمون التتر لأول مرة بهذه الصورة الذليلة، وقد علق رؤوسهم ليقول للناس: إنهم مجرد بشر عاديين انتصروا في ظروف غير عادية للمسلمين. وفي الحديث الذي ذكره ابن حبان في صحيحه قال: قال سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى علي ابن أبي طالب، يقول: فأتيته وهو أرمد، فقال: لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه فبرئ وأعطاه الراية وخرج مرحبا. قال: قد علمت خيرا أني مرحبا، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبل التلهب. فقال علي بن أبي طالب: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. قال: فضربه وفلق رأسها، فلق رأس مرحبا فقتله، وكان الفتح على يد علي رضي الله عنه وأرضاه. والانتفاضة اليوم باركوا مسيرتها، وقفوا معها وانصروها، هي جهاد ولو سميت بالانتفاضة. وقد نصر الله جل وعلا وحقق على أيدي أولئك الأبطال انتصارات عظيمة، أكثر من 90% من اليهود الآن يريدون الخروج من تلك البلاد من فلسطين، بل يريدون الهروب من بلدهم خوفا من القتل مما يسمى بالعمليات الاستشهادية. أكثر من 90% أغلقت أكثر من 300 مصنع، أكثر من 300 مصنع أغلقت وتعطلت أكثر من 100 مصنع في إسرائيل ولليهود عامة على أثر هذه الضربات وهذه الحركات الاستشهادية. بل وأصبح الذل والخوف والخور في اليهود لا يحد ولا يعد، حتى أن الجيش اليهودي الآن لا يجد من أبنائه ورجاله أحدا يتقدم للتسجيل أن يكون جنديا في الجيش، خوفا من أن يقتل أو أن يكون ضحية هذا الإجرام الذي قام به شارون عليه لعائن الله تترى، عليه اللعائن تترى، عليه اللعائن تترى. تأبى عقيدتنا، تأبى أصالتنا أن يصبح العرب أشتاتا وقطعانا، فلا لشرق ولا لغرب نطاطئها، بل ترفض الجبهة الشماء إذعانا. نرفض والله، ويرفض الأبطال هناك، فأقول لهم استمروا وسيروا، ونحن مستعدون على أن ننصر وأن نناصر ونعاضد هذه الانتفاضة المباركة. والله ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. تعرفون ما معنى الحديث؟ يعني أن كل مكان عليه ليل أو نهار سوف يمر عليه هذا الدين، ملة الإسلام الخالدة. إذن لا يزال هذا الوعد قائما بإذن الله جل وعلا، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. والحديث صحيح والوعد صريح. حدثني أحد الدعاة أنه في أمريكا وقبل أحداث 11 سبتمبر أنه اجتمع أكثر من 5000 أمريكي نصراني، اجتمعوا كلهم في مركز على محاورة بين مسلم عربي وبين نصراني ملحد أيضا، وكانت المناظرة أو المحاورة باللغة الإنجليزية. قال: وما خرج أولئك 5000 من ذلك المركز إلا وقد أعلنوا شهادة أن لا إله إلا الله. إذن سيبلغ هذا الدين وينتصر هذا الدين. يقول صاحب كتاب صناعة الحياة: حتى نعرف أن أعداءنا حتى لو رفعت رؤوسهم، سيأتي يوم بإذن الله تقطع وتنزل هذه الرؤوس. قال: إذن علينا كمؤمنين أن ننتظر من الله ساعة يفتضح فيها من يكذب، ولا بد أن ننتظرها كما ننتظر أي حدث مادي، كما ننتظر طلوع الشمس أو نزول المطر إذا أظلمت السماء. اسمعوا الموازين. يقول: ومن الموازين أن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقريب منه ميزان أن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الخطيئة الأولى تجلب خطيئة ثانية، والثانية تجلب ثالثة، عقوبة من الله حتى يغلق على القلب على ظلمه. وبعكس هذه الموازين التوفيق الذي يحيط المهتدي والصادق وفق ميزان، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. من أعجب الأمور أن العقوبة لا تظهر في الفاعل أحيانا، بل قد تظهر في ولده. يذكر أحمد جمال الحريري رحمه الله، ذكر هذا صاحب كتاب عدالة السماء، يقول: هذا الرجل هو مطوف بمكة، قال: كلنا قد استهجن سحل جثة الأمير، والسحل هو جر الشخص على الأرض حتى يموت، وهذه صفة أو طريقة للتعذيب مشهورة في العراق بالذات. قال: كلنا استهجن ذلك السحل جثة الأمير العراقي عبد الله بن علي صبيحة ثورة 14 في بغداد، ولكن هل تظن، يقوله الراوي هذا المطوف لهذا الرجل، قال: هل تظن ذلك جاء من غير مقدمة؟ لا، يقول: لقد رأيت أبا هذا الأمير صبيحة 9 من شعبان بمكة يوم أعلنت الثورة العربية التي قادها لورنس. في ذلك الوقت يقول: رأيته يصعد قلعة في مكة، القلعة المعروفة، فأعطى الحامية العثمانية أمان، الجنود أعطاهم الأمان أنهم إذا سلموا بغير قتال فأنهم سلموا، ونزلوا حين ذاك بالأمان وكرهوا القتال بمكة. قال: وأطلق سراح الجنود وكان عددهم 400، ووضع الحبال بأرجل 16 ضابطا، وسحلهم وهم أحياء، سحبهم على الإزفلت بالسيارات، والغوغاء وراءهم، فماتوا بعد بضع مئات من الأمتار. يقول: واستمروا بسحلهم حتى بلغوا البطحاء التي بين مكة ومنى، فعلقوها على الأشجار وكل ذلك يقول رأيته بعيني، وما أظن الذي حدث بولدي إلا عقوبة بتلك السيئة مثيلة بما كان يفعل. إذن ما الحل مع هؤلاء الجبارين؟ الحل، أختصر كلامي حتى أختم، اسمعوها وافقهوها وانقلوها واعملوا بها. الحل الجهاد، لا يوقف الأعداء إلا الجهاد في سبيل الله والإعداد له. فهل نحن مستعدون؟ هذا رداء لكل المسلمين، هل هم على استعداد؟ من قال حي على الجهاد تجيبه ماذا؟ صيحات الدماء. إذن الميزان واحد، إن كان هناك استعدادا للجهاد بالمال وبالنفس وبالقوة والعقل وبكل ما تملك فالميزان واحد. أضع ميزانا، وضع نفسك في هذا الميزان. الميزان هو ميزان يوشع ابن نون عليه السلام، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل منكم ملك بضع امرأة ولم يدخل بها، يعني عقد ولم يدخل لا يتبعني أبدا، ولا رجل اشترى إبلا وغنما وهو ينتظر أولادها ونتاجها، ولا رجل بنى بيتا وهو لم يرفع سقفه. فانفض عنه جمع غفير من هؤلاء، ثم مضى بمن بقي من الجيش. فلما اقترب من القرية يوشع التي كان يريد أن يغزوها، كان عند صلاة العصر، فقال للشمس لأنها أوشكت على الغروب، قال: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عني شيئا، يعني جزءا من الوقت. فتوقفت الشمس كما ثبت حتى دخل، وإلى آخر القصة تجدونها في مسلم. إذن من سمع نداء حي على الجهاد فنقول له حي على الفلاح، ومن خان حي على الصلاة حي على الفلاح، خان حي على الجهاد. إذن سخروا الدنيا للدين لا للأهواء والرغبات والمتع الشخصية، وضعوها تحت أقدامكم وتقدموا بإذن الله، فالنصر قادم كما أراد الله وأمر. واليهود والكفرة أعداء لنا، صليبيون جذر من يهودي، شيوعيون في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للذئاب. الكلام كثير والموضوع لم ينتهي بعد، ولكنني أختم أيها الإخوة الكرام، أختم وأناشد كل مسلم أن يتقي ربه وأن يقف مع دينه، ولنعلم أن القيام بالواجب الشرعي تجاه أولئك المجاهدين واجب وبيانه للأمة، ويجب أن نعرف أن الأمة واحدة وجسدا واحد. هذه قضية. القضية الأخرى إحياء فريضة الجهاد، وحسبك بهذه الفريضة شرفا وعزة ورفعة. ثالثا، إضعاف إسرائيل وتعميق مشكلاتها مما يوهن من عزيمتها، ويسهل القضاء عليها بإذن الله جل وعلا. ترسيخ مفهوم أن القضية إسلامية ولن تحل بغير الإسلام والجهاد ذروة سنام الإسلام. إيقاف المهلورين والمتنازلين عند حدهم، وليس كمثل الجهاد لهم درعا ولا سلاحا. استمرار جذوة القضية حية، فخمودها مما تقر به أعين الظالمين والمنافقين فلا نامت أعين الجبناء. بيان أن هذه الأمة أمة معطاءة، وأن الضربات المتلاحقة لا توهن من عزيمتها ولا تفت من عضدها بإذن الله جل وعلا. القضية المهمة توبة حكام المسلمين، توبة حكام المسلمين، توبة نصوحا إلى الله ودعوتهم إلى تحكيم الشريعة، وعودة جادة إلى تحكيم كتاب الله جل وعلا. إذن نعود إلى تحكيم الشريعة لتنصر فلسطين وينصر الدين في كل مكان. يا أمة محمد يا أمة الإسلام، يا أمة ضرب الزمان بها جموح المستحيل، يا أحفاد سعد وخالد بن الوليد، لا عجب، لا عجب والله أن تحمل اليوم راية الجهاد في العالم وفي فلسطين، ودماء الكرامة والعزة تجري في عروقكم، ونداء التحرير من عبودية العباد يملأ آذانكم كلما نادى المنادي الله أكبر، حتى ولو قال الشاعر ما لي أرى التفكير أدركه الخمول ولم تعد العزائم بالاشتعال، فإنني أقول له أبشر، فقد رأينا اليوم عزائما تهد الجبال وشموخا يطاول السحاب، ورأينا الطفل يجلب التراب بعرقه الحر الكريم ليصنع بيده ما لم يصنعه التخاذل. إن لهذه الأمة، إن لها موعدا مع النصر، وإن من هذه الأمة رجال يدركون معنى العزم مع الصبر، وإن في أرحام النساء فجرا جديدا يحمل وعدا ووعيدا، فويل لمن وقف في فلسطين على قبر صلاح الدين وقال محمد قد مات وخلف البنات، لأن الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه لا يزالون ينهلون من كتاب الله البشائر. فلتبشر هذه الأمة بأن الفجر الباسم قادم، وأن النصر الإسلامي قادم بإذن الله. أعود فأقول إن فلسطين هي أم القضايا، ولذلك فقد خصصتها بشيء يسير من الكلام، ولكن شأنها هو شأن جميع قضايا الأمة في كل مكان. إلى اللقاء، إلى اللقاء، لكن على عتبات الأقصى، فالنصر آت لا محالة، النصر قادم لا محالة، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. اللهم انصر دينك يا رب العالمين، اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم نصرا عاجلا قريبا يا رب العالمين، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم نصر قريب وفتح قريب، اللهم نصر قريب وفتح قريب، اللهم فتح قريب ونصر قريب، اللهم بشر المؤمنين، اللهم بشر المؤمنين، اللهم بشر المجاهدين، اللهم بشر المضطهدين، اللهم بشر المضطهدين، اللهم بشر المجاهدين، اللهم بشر المجاهدين، اللهم ارحم أطفال الرضع، اللهم ارحم أطفال الرضع، اللهم ارحم شيوخ الركع، اللهم انصر إخواننا المضطهدين في كل مكان، اللهم ارحم أطفالنا اليتامى، اللهم ارحم أطفالنا اليتامى، وارحم نساءنا الثكالى، اللهم إن أطفالنا قد يتموا ونساؤنا قد رملوا، اللهم إن مساجدنا قد هدمت، اللهم إن مصاحبنا قد مزقت، اللهم إن ديننا قد أهين، وإننا بنصرك مرتقبون، اللهم إننا نرتقب هذا النصر، اللهم عجل بنصر أمة الإسلام، اللهم عجل بنصر أمة الإسلام، اللهم عجل بنصرها يا قوي يا عزيز، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في الشيشان، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في أرتيريا وفي كل مكان، اللهم انصر المسلمين على كل أرض وتحت كل سماء، اللهم اقبل دعانا، اللهم استجب دعانا، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم ارحم دمعة صادق من الصادقين، وارحم تأمين الأطفال من بيننا يا رب العالمين، اللهم ارحم تأمين الأطفال من بيننا يا رب العالمين، اللهم لطفك ونصرك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك كما جعلت الحرمين آمنا اجعل بيت المقدس آمنا يا رب العالمين، اللهم حرره من أذناب القردة والخنازير، اللهم ارزقنا فيه صلاة عاجلة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا فيه صلاة عاجلة غير آجلة، اللهم قر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين، اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان، اللهم عليك باليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين والحدافيين والرافضة، اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين، اللهم لا تدع لعدونا طائرة في السماء إلا أسقطتها، ولا دبابة في الأرض إلا فجرتها، ولا سفينة في البحر إلا أغرقتها، اللهم ولا قوة على الأرض إلا أهلكتها وشتتها يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في الأوطان والدور، أصلح الأئمة وولاة الأمور يا رب العالمين، اللهم ارزقهم بطانة صالحة ناصعة تعينهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا رب العالمين، اللهم وفقهم ودلهم للخير يا رب العالمين. شكر الله لكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم وجلوسكم وتجشمكم، ولكن حسبي أن أقول، حسبي أن أقول اعمل بقولي وغض الطرف عن زللي. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. شكر وتقدير للشاعر مقعد بن عبيد السعدي، والإخوة المنشدون أبو مصعب وأبو عبد الإله، أخوكم معتصم السواد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، صندوق بريد رقم 52428، الرمز البريدي 11573، رقم الهاتف والناسوخ 4259502. فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا، وادحروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا، وادحروهم شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم، واقهروهم واسكبوا الويلات في درب العدالة، ترحموهم شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم، واقهروهم واسكبوا الويلات في درب العدالة، ترحموهم إنهم قوم عثوا في الأرض بغيا، فاقصروهم إنهم إخوان خنزير وقرد، فانبذوهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا، وادحروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا، وادحروهم حطموا صهيون أرباب المخازي، واسحقوهم لتراعوا هدنة فيهم وصلحا، دمروهم حطموا صهيون أرباب المخازي، واسحقوهم لتراعوا هدنة فيهم وصلحا، دمروهم انصروني قالها الأقصى وأبنى، انصروهم أنقذوهم من بني صهيون هيا، أنقذوهم أنقذوهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا، وادحروهم فجروهم